اللهم ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين وكثر الأنين والحنين. اللهم ارحمنا إذا يئس منا الطبيب وبكى علينا الحبيب وتخلى عنا القريب والغريب وارتفع النشيب والنحيب. اللهم ارحمنا إذا اشتدت الكربات وتوالت الحسرات وأطبقت الروعات وفاضت العبرات وتكشفت العورات وتعطلت القوى والقدرات.